بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن: باب الغلو في القرآن. قال: فيه حديث الخوارج المتقدم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم داود، فإنه كان أعبد الناس، واقرأ القرآن كل شهر. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل عشر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة الغلو في القرآن عقدها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للتحذير من الغلو في القرآن الكريم. وسبق أن مر معنا أن أحوال الناس مع القرآن ثلاثة: غلو وجفاء وتوسط. وإلى ذلكم الإشارة، جاءت الإشارة في الحديث الذي مر معنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فالحديث يدل أن الناس في القرآن ثلاثة أقسام: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط واعتدال، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للتحذير من الغلو في القرآن الكريم. والغلو تجاوز الحد، الغلو تجاوز الحد، والغلو في القرآن أن يتجاوز الحد في المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه مع القرآن الكريم، فيغلو في القرآن إما بتحميل آياته ما لا تحتمله من المعاني، أو يغلو في القرآن بتحميل نفسه من تلاوة القرآن وقراءته ما لا تطيقه نفسه ولا تحتمله، أو غير ذلك مما يكون من المغالاة. ومن المعلوم أن الغلو تجاوز للحد، وتجاوز الحد يأخذ ألوانا عديدة وصورا متنوعة وكثيرة. ولهذا الغلو في القرآن الكريم يكون بطرائق كثيرة ووسائل متعددة ومتنوعة يجمعها هذا الوصف الغلو في القرآن الكريم. ومن الغلو غلو الخوارج، ولهذا صدر رحمه الله تعالى الترجمة بقوله: فيه حديث الخوارج المتقدم. حديث الخوارج المتقدم أي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، والذي تقدم معنا في باب إثم من فجر بالقرآن، باب إثم من فجر بالقرآن، وساق فيه رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد رضي الله عنه، والذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام أنه تخرج في هذه الأمة أو يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالخوارج مارقة، ومروقهم غلو في دين الله، مروقهم غلو في دين الله، تجاوز لحد الدين بالزيادة فيه، بالزيادة في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا غلوهم تدين، غلو الخوارج تدين غير مضبوط بضوابط الشرع، بل بمغالاة وتجاوز للحد. وانفلات الناس أو بعدهم عن دين الله تبارك وتعالى إما يكون بتدين يزيد فيه الإنسان عن الحد المشروع، أو يكون بترك التدين. فالانحراف عن الدين يأخذ منحيين: إما بتدين يتجاوز فيه الإنسان حد التدين المشروع بغلو، أو يكون انحرافه بترك التدين. هذا انحراف وهذا انحراف، الأول يقال له غلو والثاني يقال له جفاء. فمن تدين تدينا زاد فيه عن حد الشرع فهو غالي، غال في دين الله. ومن ترك التدين بما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده فهذا جفاء. والترجمة معقودة لبيان النوع الأول، وهو أن الإنسان يتدين تدينا يتجاوز فيه حد الدين تنطعا وتعمقا وتحذلقا وتكلفا وزيادة في دين الله تبارك وتعالى. والشيطان أعاذنا الله منه، اللهم أعذنا جميعا من الشيطان، له على الإنسان مدخلان، له مدخلان على الإنسان، وينظر ويشام القلوب وينظر في ميولاتها. إن وجد الشخص صاحب تدين يحب الدين، يحب الصلاة، يحب العبادة، يحب الطاعات، إذا وجده صاحب تدين دخل عليه من جهة التدين ودعاه إلى الزيادة، قال له هذا لا يكفي، زد، هذا لا يكفي، فيجعله يزيد في الدين حتى يخرجه من الدين غلوا فيه. وإن وجد الشخص ضعيف التدين أخذه ما أخذ الشهوات وزين في عينه الشهوات حتى يبعده عن الدين من هذه الناحية. ولهذا قال أهل العلم: مدخل الشيطان على الإنسان إما من طريق الشبهة بالغلو في الدين، أو من طريق الشهوة بالجفاء في دين الله تبارك وتعالى. فهذان مدخلان للشيطان على الناس. وقبل أن يدخل على الشخص في أحد هذين الأمرين يدرس حالته وينظر ميولاته، ثم في ضوء ذلك يملي عليه إما مسلك الغلو في دين الله تبارك وتعالى أو مسلك الجفاء، وكل منهما مضيع. ولهذا قال أهل العلم: ولا يبالي الشيطان بأي الأمرين ظفر، لا يبالي أن يظفر من الشخص إما بغلو أو بجفاء، المهم أن يخرجه عن التوسط والاعتدال، المهم عنده أن يخرجه عن التوسط والاعتدال. فإذا الغلو في دين الله هو تجاوز في أمر الدين عن الحد المشروع المأذون به شرعا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلكم حديث الخوارج، وتقدم عند المصنف رحمه الله تعالى ومضى شرحه والكلام على معناه في موضعه. قال: وفي الصحيح عن عبد الله ابن عمر، عندنا ابن عمر، ها كلها ابن عمر، هو ابن عمر. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم الدهر، ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ هذا تدين، يعني أعماله رضي الله عنه وأرضاه تدين واجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا شاب من شباب الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: ألم أخبر أنك تصوم الدهر، بمعنى أنه يصوم كل يوم لا يفطر، ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ وهذا أيضا كان قبله حديث النبي صلى الله عليه وسلم معه، قبله قصة، وهي أن عبد الله بن عمر تزوج ثم كان والده عمرو بن العاص يأتي إلى البيت يسأل عن حاله ويسأل زوجته كيف عبد الله، فتثني عليه وعلى عبادته وعلى ديانته. قالت: لكن منذ دخلت عليه ما كشف لي سترا، ما كشف لي سترا. تزوجها وهي عنده في البيت ولم يتفرغ لينظر إلى زوجته في عبادة، إما الصيام في النهار والليل قيام، وليس عنده وقت يجلس مع زوجته. قالت أنه خير ما يكون، وأثنت على دينه وعلى عبادته. قالت: منذ أخذني ما كشف لي سترا. فهاله الأمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: ألقني به. فلما التقى به عليه الصلاة والسلام قال: ألم أخبر؟ والذي أخبره والده. قال: ألم أخبر أنك تصوم الدهر، تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فكان كل يوم يصوم والليل تهجد وقراءة القرآن إلى أن يصبح، مجتهدا رضي الله عنه وأرضاه في العبادة. قال: قلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. انتبه لهذه الكلمة: ولم أرد بذلك إلا الخير. من يخطئ بالزيادة في التدين، من يكون خطأه بالزيادة في التدين غالبا لا يكون فعل ذلك إلا إرادة للخير وحبا للخير، لكن ما كل من أراد الخير يدركه. ولهذا من القصص اللطيف في هذا الباب أن أحد الصحابة رضي الله عنه في يوم عيد الأضحى جاءته فكرة، ربما أغلبنا يقول جميلة جدا، جاءته فكرة وهي أن يذبح الأضحية قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. لماذا؟ فكرته أنه يذبحها قبل صلاة العيد ويسلخها ويهيئها بحيث لا ينتهي الناس من صلاة العيد إلا وهي جاهزة مطبوخة، ويكون أول من يقدم للناس الطعام بعد صلاة العيد، مسابقة في الخيرات ومسارعة للبذل والنفقة، مبادرة في أعمال الخير. ما أردنا إلا الخير. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية، شاتك شات لحم، هل أسعفه أو ساعده إرادة الخير في أن تكون أضحية مقبولة؟ قال: شاتك شات لحم، بمعنى إن كنت تريد أن تضحي فلتضحي بأخرى تكون بعد الصلاة، لأن الذي قبل الصلاة خارج الوقت، مثل الذي يصلي قبل الظهر، يصلي الظهر قبل دخول الوقت، يأتي بالعمل قبل وقته. هل يسعفه أن يقول: والله أنا أحب الخير وأريد المسارعة في الخيرات ومن شدة رغبتي في صلاة الظهر وحرصي عليها صليتها قبل الأذان، يقبل من هذا الكلام؟ ما يقبل. فغالبا الزيادة في العمل تكون عن إرادة الخير، لكن إرادة الخير وحدها لا تكفي في قبول العمل، إرادة الخير وحدها لا تكفي في قبول العمل، بل لا بد أن يكون العمل موافقا للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أخذ يوجهه عليه الصلاة والسلام، قال: صم صوم داود فإنه كان أعبد الناس. وهذا فيه اختصار، يعني في بعض الروايات أمره عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوما من كل شهر، ثم يومين، ثم ثلاث، إلى وهو يقول أستطيع أكثر من ذلك، إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام: فصم صوم داود، صم صوم داود فإنه كان أعبد الناس، فإنه كان أعبد الناس. قال: أستطيع، في بعض الروايات قال: أستطيع أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، أن يصوم يوما ويترك يوما. وقال له: اقرأ القرآن كل شهر، اقرأ القرآن كل شهر. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشر، كل عشر أي ليال، قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. اقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. لاحظ الآن الحد، جعل عليه الصلاة والسلام الحد ما بين الشهر إلى أسبوع، جعل الحد ما بين الشهر إلى أسبوع، يعني أول ما بدأ معه قال في شهر، فبمعنى أنه لا يمر شهر ولا يختم العبد القرآن، لا يمر شهر ولا يختم القرآن، ولا يقرأ في أقل من سبع ليال، لا يقرأ في أقل من سبع ليال. وجاء في بعض الروايات أنه قال له ثلاث، لكن يقول شيخ الإسلام بن تيمية أن الأصح في ذلك السبع، جاء في بعض الروايات خمس وفي بعضها ثلاث، قال أن الأصح هو السبع، قال ولا تزد على ذلك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب، بحيث أنه كل أسبوع يختم، كل أسبوع يختم، يحزبونه سبعة أحزاب. وتحزيبهم للقرآن بالسور، تحزيبهم للقرآن بالسور، وهي طريقة سهلة جدا، ثلاثا خمسا سبعا تسعا أحد عشر ثلاثة عشر ثم المفصل، ثم المفصل بدءا من قاف والقرآن المجيد. فكانوا يحزبون بالسور ثلاثا، أي ثلاث سور ثم خمس سور ثم سبع سور، وهكذا كانوا يحزبونه رضي الله عنهم بهذه الطريقة حتى يختم الواحد منهم كل أسبوع ختمة. فهذه كانت طريقتهم في تحزيب القرآن وقراءة القرآن، وهو الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام عبد الله عندما قال له فقرأ في كل سبع ولا تزد على ذلك، ولا تزد على ذلك. فنبهه عليه الصلاة والسلام إلى هذا المنهج، ولا يشدد على نفسه بالعمل وبالعبادة وبالصيام، ثم يأتي على الإنسان يوم يضعف بدنه ويضعف نشاطه وقليل يحافظ عليه العبد خير من كثير ينقطع عنه، قليل يحافظ عليه ولا يمل منه خير من كثير يأتي به ثم يمل منه ويتركه. والمطلوب من العبد أن يعمل من العمل ما يطيق، ولا يكلف نفسه بأعمال ينشط لها بضعة من الزمان ثم يمل منها ويترك العمل، ويترك العمل. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، أن يصوم صيام داود يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يقرأ القرآن في كل سبع ولا يزيد على ذلك. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. المتنطعون هم المتشددون في غير موضع الشدة، من يشدد على نفسه في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في غير موضع، يعني أو في غير ما يشرع أو يؤذن له بذلك، مثل النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعن حاله في بيته، فكأنهم تقالوها، كأنهم تقالوا العبادة، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الآخر وأما أنا أصلي ولا أرقد، قال الثالث أما أنا لا أتزوج النساء، أما أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من عمل هؤلاء، وقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وأهل العلم رحمهم الله يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول كلمة ليس مني إلا في أمر كبير، لا يقول كلمة ليس مني أو ليس منا إلا فيما هو كبير. أما الأمور الصغائر أو اللمم لا يقول فيها عليه الصلاة والسلام أو في من فعلها لا يقول في حقه ليس مني، مما يدل على كبر هذا الأمر وأن هذا مخالفة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالتشديد على النفس. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك أي تحقق هلاكه من كان متنطعا، يعني يشدد على نفسه في الدين وفي أعمال الدين وعبادات الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا أي احرصوا على السداد، وهو إصابة السنة والهدي الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقاربوا أي إن لم تتمكن من السداد كن قريبا من السداد، كن قريبا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان من أهل السداد أو أهل المقاربة فله البشارة. قال سددوا وقاربوا وأبشروا. نعم. ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، حث على قراءة القرآن عناية بالقراءة والترتيل و المواظبة على قراءة القرآن الكريم، ومنبها بذلك أن يقرأ على السجية بدون تكلف، بدون تكلف وبدون تنطع، وإنما يقرأ على ما يسهل عليه ويتيسر له دون أن يتنطع أو يتكلف. قال اقرأوا القرآن أي على ما تيسر وسهل على ألسنتكم أن تقرأوا به، ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. حذر من الغلو وحذر من الجفاء. والغلو والجفاء قد يكون في القراءة نفسها، يعني طريقة الترتيل وقراءة القرآن، فالغلو في قراءة القرآن وترتيله بالتنطع والتكلف والمدود والإمالات التي هي زائدة عن الحد وقد ذمها السلف رحمهم الله تعالى، أو يكون بأن يهده هدا فلا يأكل الحروف ويأكل الكلمات أثناء قراءته، لا، ذاك غلو وهذا جفاء. من يقرأ و هدا وهمه أن يخلص منه ويأكل من كلماته ومن حروفه أثناء قراءته هذا نوع من الجفاء، ومن يتنطع ويتكلف هذا عنده نوع من الغلو، والحق قوام بين ذلك. أيضا يكون الغلو والجفاء راجع إلى المعاني والفهم، فمن حمل معاني أو آيات القرآن من المعاني ما لا تحتمله هذا غلو، ومن ترك تدبر القرآن وفهم معانيه هذا جفاء، والحق قوام بين ذلك. أيضا في جانب العمل بالقرآن، جانب العمل بالقرآن، من شدد على نفسه بالأعمال فيما لم يدل عليه القرآن يكون غلا في جانب العمل، ومن ترك العمل بالقرآن الكريم فهو في جانب الجفاء. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا تغلو فيه ولا تجفو عنه يرجع إلى الثلاثة الأمور، قوله لا تغلو فيه ولا تجفو عنه يرجع إلى الثلاثة الأمور، يرجع إلى القراءة ويرجع إلى الفهم ويرجع إلى العمل، فكل من هذه الثلاث يكون فيها غلو وجفاء وتوسط واعتدال، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. قال ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. لا تأكلوا به أي لا تجعلوا القرآن غرضا لتأكلوا به الطعام وتجمعوا به الأموال، لا تأكلوا به فبعض الناس جعل مهنته أن يأكل بالقرآن، أن يأكل بالقرآن، يعني بمعنى أنه اتخذ ذلك وظيفة يساوم، حتى لو كان صلاة، حتى لو كان صلاة يطلبون من أن يصلي بهم مثلا التراويح، يقول كم تدفعون، كم تدفعون، يساوم على ذلك. فمثل وهو من أشنع الصور في هذا الباب من خصصوا أنفسهم للمآتم، تجد حافظ القرآن حفظا متقنا من أحسن ما يكون، ومهمته إذا كان عند أناس ميت أو وفاة ساوموه أن يأتي ويقرأ هو مجموعة على شاكلته، يقرأ ختمة ويتساومون معه على القيمة، على القيمة، ثم يأتي مع مجموعة ويقرؤون ختمة في بيت الميت ويجعلون ثوابها الميت ويدفعون له مقابل قراءة. أهل العلم رحمهم الله قالوا هذه القراءة لا ثواب عليها، لأن الذي قرأ، الذي قرأ تلك الختمة تعجل أجرها ولم يتأجل، ساومهم على الأجر وأعطوه الأجر، فما هو ذاك الثواب الذي سيهدونه لميتهم من هذه الختمة التي أخذ صاحبها أجرها معجلا، تعجل أجرها ولم يتأجل ودفعوا له المبلغ ثم يقولون ثوابها لميتهم، أي ثواب هذا؟ وقد أخذ صاحب القراءة أجرة القراءة، تعجل ثوابها، على أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات، على خلاف في ذلك بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يهدى ثواب قراءة القرآن للأموات لعدم وجود الدليل على ذلك، ويبقى الأمر على الأصل وهو في الذي دل عليه قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا بالقرآن نهي عن أن يجعل قارئ القرآن أو حامل القرآن أو حافظ القرآن القرآن غرضا له ليأكل به، ليأكل به. أما إذا كان لم يجعله غرضا وصلى بالناس وكان مخصصا من ولي الأمر جعل لمن يصلي بالناس، أو كان يحفظ في وخصص ولي الأمر للمحفظين شيئا، هذا لا حرج في أخذه، لا حرج في أخذه، ولا يتناوله قوله عليه الصلاة والسلام ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا به. قال ولا تستكثروا به، ولا تستكثروا به، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام نوعا من الاستكثار، ليتناول كل استكثار، سواء استكثار بالمال أو استكثار بالأتباع والصيت والشهرة وغير ذلك. لا تستكثروا بالقرآن، لأن حفظ القرآن وتلاوته وترتيله إلى غير ذلك قربة لله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم القرب التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تجعل هذه القربة للحظوظ الدنيوية أو المطامع الدنيوية من مال أو شهرة أو غير ذلك. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، كأنها بضم الهمزة، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين، أي لا أجدن، وهذا النهي نهي لنفسه عليه الصلاة والسلام، قال لا ألفين، ينهى نفسه، والمراد نهيهم أن يفعلوا هذه الأفعال، نهيهم أن يفعلوا هذه الأفعال، فنهى نفسه أن تراهم على تلك الحال، والمراد نهيهم عن فعل تلك الأفعال. قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، متكئا على أريكته، والأريكة هي السرير الذي يجلس عليه ويكون مزين ويكون أيضا في نوع من الترف، متكئا على أريكته. يأتيه الأمر من أمري وهو متكئ على أريكته، يقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فحذر عليه الصلاة والسلام من هذا النوع من الغلو في القرآن الكريم بأن يقول القائل ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، بمعنى أنه يعطل السنة وهي وحي. بل إن الله سبحانه وتعالى في القرآن نفسه قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في القرآن التي فيها الأمر بطاعة الرسول مقرونا بطاعة الله كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، والآيات التي في تحكيمه والأخذ عنه والائتمار بأمره في القرآن كثيرة جدا. فالذي لا يعمل بسنته هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن، الذي لا يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن. ومن فقه الصحابة في هذا الباب أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وسألته عن حكم من الأحكام، أظنه الوشم أو النمص، سألته عن حكم الأحكام وقال لها إن قرأت كتاب الله وجدته، قالت قرأت المصحف من أوله إلى آخر ما وجدته. أخذت تقرأ القرآن وتبحث في القرآن آية فيها النهي عن النمص، قالت قرأته من أوله إلى آخر ما وجدته، قال إن كنت قرأت وجدته. ثم بين لها قال الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول لها إن قرأت القرآن وجدته، بمعنى أن الذي في السنة وما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو يعتبر من أوامر القرآن، لأن الله قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا كان القائل يقول أنا لا أعمل إلا بالقرآن، مثل هذا الذي يتكع على أريكته ويقول ما وجدته في كتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، أين في القرآن أن الظهر أربعا، العصر أربعا، المغرب ثلاثا؟ أين في القرآن تفاصيل أعمال الحج؟ قد قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم، أين هذه التفاصيل؟ أين نجدها في القرآن؟ أيضا تفاصيل الزكاة والأنصباء أين نجدها في القرآن؟ قل مثل ذلك في أعمال الدين الأخرى. فالواقع أن الذي يقول لا أعمل إلا بالقرآن هو في الحقيقة لا يعمل حتى بالقرآن وليس من أهل القرآن، وانتسابه إلى القرآن انتساب كاذب، وعمله هذا نوع من الغلو في كتاب الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير. قد وجد في القرون المتأخرة طائفة سموا أنفسهم القرآنيون وقالوا لا نعمل إلا بالقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هؤلاء في هذا الحديث ونظائره مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ودعوى أنهم لا يعملون إلا بالقرآن هي دعوى كاذبة، لأن من لا يعمل بالسنة هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اتباع المتشابه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب، فقال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب ما جاء في اتباع المتشابه، أي المتشابه من آية القرآن، لأن آيات القرآن الكريم على قسمين، آيات محكمات وآيات متشابهات، كما قال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فآيات القرآن على قسمين، قسم محكم وقسم متشابه. والمحكم هو واضح المعنى ظاهر الدلالة، المحكم هو الذي معناه ظاهر وواضح وبين وجلي، والمتشابه أي معناه ليس ظاهرا لكل أحد، معناه ليس ظاهرا لكل أحد. فالقرآن آياته على قسمين، آيات محكمة معانيها واضحة جدا وجلية وظاهرة، وآيات فيها اشتباه، معناها فيها اشتباه وفيها شيء من الخفاء، ليس معناها واضحا أو ظاهرا أو جليا. فحذر أو عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة للتحذير ممن يتبع المتشابه، يتبع المتشابه. وقد قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، أي أن هناك فئة من الناس وهم أهل زيغ وضلال وانحراف، طريقتهم في التعامل مع القرآن يبحثون عن الآيات المتشابهات. ما معنى متشابهات؟ أي معانيها فيها شيء من الخفاء، عدم الظهور والوضوح، فيثيرون هذه المتشابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيتبعون المتشابه، والغرض من ذلك إثارة الفتن وتشكيك الناس في عقائدهم في عباداتهم في أديانهم إلى غير ذلك. هذه طريقة أهل الزيغ. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة للتحذير من هذا المسلك، وأورد ما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والتشابه في المعنى، التشابه في المعنى في الآيات هو ليس تشابها مطلقا، ليس تشابها مطلقا، بمعنى أن يقال إن في القرآن آيات متشابهة تشابها مطلقا بحيث لا يفهمها أحد مهما رسخ في العلم، هذا لا يقال. وإنما التشابه الذي في الآيات من حيث المعنى هو تشابه نسبي، يعني يخفى معناها على كثيرين ولكنه لا يخفى على الراسخين. ولهذا فيه قراءة للآية بالوصل، بالوصل باعتبار أو بملاحظة هذا المعنى في فهم معنى التشابه، لأن التشابه إما أن يراد به من حيث المعنى كما أشرت، أو يراد به من حيث الكون والحقيقة. إذا كان المراد بالتشابه من حيث الكون والحقيقة فيجب الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله. أما إذا أريد بالتشابه من حيث المعنى وهو المراد عند المصنف هنا رحمه الله تعالى، فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومجاهد قال قرأت القرآن على ابن عباس آية آية أقف عند كل آية وأسأله عن معناها. فهذا التشابه في المعنى مرتفع عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه أي معنى المتشابه. ولهذا يصح الوصل أن تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه من حيث المعنى، المتشابه من حيث المعنى. شاهد القول من هذا الحديث وسياق المصنف له والآية الكريمة التحذير من طريقة أهل الزيغ. طريقة أهل الزيغ اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة. الراسخون في العلم طريقتهم في المتشابه رده إلى المحكم، لأن الله وصف المحكم من آيات القرآن بقوله هن أم الكتاب، وأم الشيء أصله والذي عليه المعول وإليه المرجع. فالراسخون في العلم يعيدون المتشابه إلى المحكم فينجلي ويزول التشابه. أما الزائغون أهل الزيغ فإنهم يتبعون المتشابه ويبحثون عن المتشابه لغرض في نفوسهم، وهو ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة. يقول عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. ما المراد بقوله سمى الله؟ أي بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي سماهم زائغين. أولئك الذين سمى الله أي سماهم زائغين، فاحذروهم أي احذروا طريقتهم. بمعنى أن الإنسان إذا وجد من الناس أناسا يتبعون المتشابه ويترك المحكم من آيات الله سبحانه وتعالى. أضرب لكم مثالا واحدا، والأمثلة على ذلك كثيرة. من يتعلقون بغير الله، من يتعلقون بغير الله دعاء واستغاثة من الأموات والمقبورين سواء أنبياء أو أولياء أو غير ذلك، كم في القرآن من الآيات المحكمة البينة التي فيها الدعوة إلى إخلاص العبادة لله؟ كم في القرآن من الآيات والأمر بإخلاص الدعاء لله، وأن الدعاء حق لله، وأنه لا يسأل إلا الله ولا يدعى إلا الله؟ كم في ذلك من الآيات؟ كثيرة جدا ومحكمة واضحة ومعناها بين وظاهر. تجد أقوام يتركون هذه المحكمات كلها البينات لزيغ في قام في قلوبهم ويتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه، ثم من خلال المتشابه يريد أن يقرر هذه الممارسات الخاطئة التي يدعى غير الله سبحانه وتعالى. مثلا قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يأتي لهذه الآية ويقول: الأنبياء خير من الأولياء، والله سبحانه وتعالى قال إن الأولياء أحياء في قبورهم. إذن الأنبياء أحياء في قبورهم، وما دام الأنبياء أحياء في قبورهم يجوز أن نسألهم. انظر كيف يبني الكلام بعضه على بعض. والآيات المحكمة الواضحة التي فيها إخلاص العبادة لله وأن لا يجعل مع الله ندا في العبادة والدعاء والسؤال، هذه كلها يجعلها أو يهمشها ولا يلتفت إليها، ويأتي إلى مثل هذه المعاني ومن خلالها يريد أن يصل إلى هذا المعنى. أحد العوام من أهل التوحيد التقى برجل من هؤلاء أو لقيه رجل من هؤلاء فأراد أن يلقي عليه هذه الشبهة، أراد أن يلقي عليه هذه الشبهة وأنهم أحياء، إذا نسألهم وندعوهم. فلما انتهى من كلامه ماذا قال ذلك العامي الموحد؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى قال عنهم أحياء، الله قال عنهم أحياء عند ربهم يرزقون، قال عند ربهم يرزقون، ولم يقل يرزقون، هذا عامي. قال: إن الله قال أحياء عند ربهم يرزقون، أي الله يرزقهم، ولم يقل يرزقون، لو قال يرزقون نسألهم لأنهم يرزقون، لكن الله قال يرزقون، أنا لا أسألهم، أنا أسأل الذي يرزقهم، فرد عليه بالآية نفسها التي هو يحتج بها على باطله وضلاله وتعلقه بغير الله. الشاهد أن من في قلبه شيء من الانحراف والتعلقات الباطلة تجده يترك المحكم من آيات القرآن الكريم ويتبع المتشابه ابتغاء الفتنة. وأعظم فتنة تكون للناس صرفهم عن عبادة الله إلى عبادة غيره باتباع المتشابه، يثيرون أشياء من المتشابه ويسوسون على العوام وعلى الجهال حتى يحدثون عندهم تعلقات باطلة بغير الله سبحانه وتعالى، سؤالا أو دعاء أو استغاثة أو غير ذلك من التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. واجبنا في هذا الباب بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما معنى احذروهم؟ ما معنى احذروهم؟ هل معنى ذلك أنك تستمع إليهم وتقول ماذا عندك وتكتب كلامهم في ورقة وتنظر في أقوالهم؟ قال احذروهم، يعني ابتعد عنه، لأنه يجمع لك أشياء متشابهة قد تشكل عليك، هي عند العلماء الراسخين ليست بمشكلة ومجاب عنها بوجوه كثيرة، لكن المبتدأ وطالب العلم أو العامي إذا استمع إلى أمثال هؤلاء شككوه وقال قال العامي هذا لا جواب عليه، وما علم أن أهل الرسوخ في العلم والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى يجيبون عنها بوجوه كثيرة ترد باطل المبطلين وتدحض زيف المضلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هؤلاء، قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وستأتي معنا قصة صبيغ بن عسل وهو ممن كان يتبع المتشابه وأدبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وستأتي قصته قريبا. نعم. وقال عمر رضي الله عنه يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. هذا المعنى المروي عن عمر أيضا روي مرفوعا بإسناد ضعيف، أخوف ما أخاف عليكم ثلاثا، جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم ثلاثا، وذكر زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. فهذه الأمور الثلاثة خطيرة جدا على أديان الناس، خطيرة جدا على أديان الناس. الأمر الأول زلة العالم، زلة العالم، العالم الذي أصبح موضع قدوة للناس إذا زل، إذا وقع في زلة كيف يكون أثر ومردود هذه الزلة على الناس الذين اطمأنوا إليه وإلى مكانته وإلى فضله وإلى علمه، كيف سيكون مردوده عليهم؟ ولهذا يقال زلة العالم، زلة العالم، زلة العالم، زلة العالم، لأن الناس تنظر إلى علمائهم، فإذا زل العالم الناس الآخرين سيقولون هذا قاله العالم الفلاني أو نقل عن العالم الفلاني، بل بعض العوام له أغراض معينة أو أعمال معينة، فعندهم قاعدة في هذا الباب يقول اجعل بينك وبين النار مطوع أو عالم، يعني ابحث عن عالم واجعله تسمع منه فتوى وفي ذمته، ويبدأ يتنقل بين العلماء إلى أن يجد من يزل ويفتيه مثلا بما أراد ويمضي على عمله، ويظن أنه برئت ذمته بذلك، ويظن أنه برئت ذمته بذلك. فالشاهد أن زلة العالم خطيرة جدا، زلة العالم خطيرة جدا، ومن آتاه الله العلم يجب عليه أن يتقي الله عز وجل أولا في نفسه، وثانيا في الأمة التي تنظر إليه وتسمع كلامه، فيتقي الله جل وعلا، لأن زلته خطيرة جدا وليست بالهينة. الأمر الثاني جدال المنافق بالقرآن، جدال المنافق بالقرآن، وهذه أيضا هدم للدين. أن يكون رجل قلبه زائغ، قلبه زائغ وضال ومنحرف، ويأتي عند الناس ويجادلهم بالقرآن، ويجادلهم بالقرآن، يكون يحفظ آيات كثيرة جدا، هو نفسه في قرارة قلبه ليس من أهلها ولا يريدها أصلا، لكن يحفظ هذه الآيات ليجادل بها الناس ويشككهم في أديان، في عقائد، في عبادات. فإذا بلي الناس بمنافق يحفظ آيات أو يحفظ القرآن أو يحفظ قدرا كبيرا من القرآن وهو في قلبه منافق، كم سيتورط الناس من ورطات إذا بلوا بشخص بهذه الصفة. فجدال المنافق بالقرآن في هدم للدين. وإذا سأل سائل ما هي طريقة المنافق بالجدال في القرآن، مر معنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتتبعون المتشابه ويتركون المحكم من آيات القرآن الكريم ابتغاء الفتنة، أي إيقاع الناس في الفتنة في أديانهم وعقائدهم وعباداتهم. قال: وحكم الأئمة المضلين. وحكم الأئمة المضلين، يعني إذا ولي أمر الناس رجلا مضلا، رجلا مضلا فتانا للناس في أديانه، كم سيجر على من تحته من رعية بسبب كونه هو الحاكم وهو الذي بيده الإمرة والسلطة، كم سيجني على من تحته من أتباع. وكثير من الأتباع خوفا من سيفه، كل ما قال شيء سيقولون حق، ما قاله حق، ويكون في ذلك هدم عظيم جدا لأديان الناس عندما يتولى حكمهم الأئمة المضلين. نعم. ولما سأل صبيغ عمر عن الذاريات وأشباهها ضربه عمر، والقصة مشهورة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب ما جاء في اتباع المتشابه بقصة صبيغ بن عسل. صبيغ بن عسل من أهل البصرة، وفتن باتباع المتشابه وإثارة المتشابه بين الناس، فكانت هذه طريقته في المجالس، يأتي بآيات فيها تشابه ويشكك الناس ويحدث إشكالات في نفوس الناس على طريقة أهل الزيغ الذين حذر الله منهم. ومر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فلما بلغ ذلك عمر دعا الله سبحانه وتعالى أن يمكنه منه، دعا عمر الله سبحانه وتعالى أن يمكنه منه. ثم إنه حضر إلى مجلس عمر، قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ ابن عسل. وقال له عمر: أنا عبد الله عمر، ماذا تقول؟ قال: أخبرني عن الذاريات ذروة، أخبرني عن الحاملات وقرا، أخبرني عن، أخذ يأتي بآيات. فأخذ يجيبه عمر رضي الله عنه بمعنى كل آية، وفي ختام كل جواب يقول: ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما قلته. ثم دعا عمر رضي الله عنه بعراجين النخل. عراجين النخل، عراجين النخل تعرفونها؟ القنو الذي يكون فيها الرطب، إذا جرد من وبقي الخشبة أو العود المائل وأخذ من الشماريخ التي يكون فيها الرطب، هذا يقال له عرجون، وفي القرآن حتى عاد كالعرجون القديم، هذا هو المراد بالعرجون. فدعا بعراجين النخل، وفي رواية دعا بجريد النخل. ثم ضربه عمر رضي الله عنه، كان وقته الخليفة، ضربه ضربا شديدا، ثم أمر به أن يجلس في مكان حتى شفي من الضرب، وطلب أن يؤتى به مرة ثانية وضربه. ثم لما جاء به المرة الثالثة قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فأحسن القتلة، إن كنت تريد أن تقتلني فأحسن القتلة، وإن كنت تريد أن تؤدبني فما بقي عندي شيء من الذي كنت أقوله، إن كنت تريد أن تؤدبني ما بقي شيء، يعني جميع الذي كنت أثيرا من المتشابه هذا كله انتهى، ما بقي من شيء، فأنت إن كنت تريد أن تقتلني أحسن القتلة، أما إن كنت تريد أن تؤدبني، أن تقصد أن تؤدبني عن هذا العمل، أفيدك أنه ما بقي شيء أصلا من ذلك. وأمر به عليه الصلاة والسلام، أمر به رضي الله عنه، وأعيد إلى أرضه، وأخبر أبا موسى وكان الوالي هناك أن يعزم على الناس أن لا يكلمه أحد، فكان إذا جاء إلى مجلس ما أحد يكلمه، يقول الأمير المؤمنين عزم عليكم ألا يكلمه أحد. حتى جاء صبي إلى أبي موسى وحلف له أيمان أنه ما بقي شيء عنده أصلا من ذاك الذي كان يقوله، ما بقي شيء. فقال عمر: تقبل توبته، تقبل توبته. فأدبه عمر رضي الله بعصا الحاكم أو الوالي. ابن عباس وأيضا بعده بعض الصحابة كانوا إذا رأوا أشخاصا من أمثال صبيغ يقولون: ما أحوجه إلى أن يفعل به ما فعل بصبيغ، ما أحوجه أن يفعل به ما فعل بصبيغ، لأن صبيغ داواه تأديب عمر رضي الله عنه وأرضاه، داواه تأديب عمر رضي الله عنه وأرضاه. لما مات عمر بن الخطاب جاء بعض الناس من أهل الفتنة إلى صبيغ وقالوا: جاء وقتك، عمر مات، جاء وقتك الآن. قال: لا والله، نفعتني موعظة العبد الصالح. قال: لا والله، نفعتني موعظة العبد الصالح. موعظة العبد الصالح ما هي؟ عراجين النخل. الموعظة عراجين النخل، أدبه. ولهذا جاء في الأثر: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يقولون: من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. فإذا كان السلطان بالمرصاد لدعاة الضلال وأهل الزيغ وأهل الباطل، ما يستطيع منهم أحد، لو أدب واحد فقط منهم بعرجون النخل ما استطاع أي واحد منهم أن يثير شيئا من ما يثيره من الباطل والشكوك وإثارة العقائد المنحرفة أو المذاهب المنحلة أو مثلا المسالك الباطلة أو غير ذلك، ما حد يستطيع. وبهذا يكون أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الترجمة المتعلقة بباب ما جاء في اتباع المتشابه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأذكر الإخوة أننا في آخر ساعة من الجمعة،